هذه السورة سميت بسورة الكهف، ما سبب تسميتها؟ لماذا سميت بهذه السورة؟ لماذا اختير هذا الاسم لها؟ أولا لسببين. السبب الأول لما فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة العجيبة الغريبة، قصة أصحاب الكهف الفتية الذين آواهم الله إلى هذا الكهف. فهذه التسمية جاءت من هذا اللفظ الذي ورد فيها، فقد تكرر هذا لفظ الكهف فيها عدة مرات، وجاء ذكر هذه القصة في هذه السورة، ولم تذكر هذه القصة في سوى هذه السورة من سور القرآن الكريم، وإنما خصت هذه القصة بهذه السورة فقط، ولذلك سميت بهذا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها، ثبت عنه في أحاديث كما سيأتي معنا في فضائل هذه السورة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماها بسورة الكهف. فلو أخذنا بالرأي الأول أو بالسبب الأول وقلنا لذكر هذه القصة الوحيدة فيها، فإننا سنجد أن هناك قصصا أخرى وردت في هذه السورة وانفردت بها هذه السورة، ومع ذلك لم تسمى بها. فعندنا قصة صاحب الجنتين لم يذكر فيما سواها، وعندنا أيضا قصة ذي القرنين وقصة موسى مع الخضر، ومع ذلك نجد أن هذه القصة أن هذه القصص المتتالية الأربع لم ترد إلا في هذه السورة. ولماذا اختير هذه القصة من سوى أو من هذه السور هذه القصص الثلاثة؟ فنقول هذا لشهرة هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ولكثرة تردد هذا اللفظ فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بهذه التسمية.